جميل. رب يا ايدي رمك الله رمك الله يا رب ويا صوتك الملك احسن Thank you. وقواك الله ومن حياته دنيا Yeah. سبحانك يا عالم الدنيا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ من لا Oh. Thank you.